سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعبر أثير الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، في مثل هذا اليوم 25 من شهر مارس من عام 1964، وفي 6 صباحا انطلق صوت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة يصدح بآيات القرآن الكريم وينشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويعلم الناس مبادئ وقيم وأخلاق هذا الدين الحنيف. فإذا كان الأزهر الشريف جامعة إسلامية عالمية مقروءة، فإن إذاعة القرآن الكريم تعد جامعة إسلامية عالمية مسموعة. فكم من أناس حفظوا القرآن الكريم من خلالها، وكم من أناس تعلموا العلوم الشرعية من برامجها، وكم من أناس صححوا عقيدتهم من خلال منهجها الوسطي السمح المعتدل. فهي منذ 54 عاما تحمل مشعل النور. نال قلبي ما تمنى فتغنى عازفا أحلى نشيد في الوجود، بصباح مجده حدث عنا بحديث للخلود يوم عيد. عيدنا للشعب عيد، عيدنا للعرب عيد، عيدنا للمجد عيد. فرحة هزت فؤادي تملأ الأرجاء بشرى، فرحة في كل وادي تزدهي بحرا وبرا. فصباح الروض ناد قد سرى في الكون عطرا، وصباح ذو أياد لاح في الآفاق بدرا. فهنيئا لنا جميعا بإذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 51 من سورة الأنبياء، يتلو علينا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه يعرفون قالوا وجدنا أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب النافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم

ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا وكنا لهم حافظين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنبياء تلاوة القارئ الطبيب أحمد نعينا، ونحن هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، منذ إنشاء إذاعة القرآن الكريم في عام 1964 وهي تهتم بتربية الإنسان دينيا وأخلاقيا واجتماعيا ونفسيا، وكان من أهم جوانب التربية عبر إذاعة القرآن الكريم تربية الضمير، فقد اهتم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بتربية الضمير وجعله حكما على الأمور، حيث سأله رجل يسمى واصبة عن البر والإثم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وضرب بها صدر واصبة وقال له: استفت قلبك يا واصبة 3 مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زالت إذاعة القرآن الكريم تأخذ بنواصي الناس ليكون لديهم رقيب من أنفسهم على أنفسهم، ألا وهو الضمير. يا رفاقي، أقبل العيد بأفراح الزمان، فاستعيدوا بهجة العيد وإشراق الأمان، وارفعوا الرايات للعلياء في كل مكان. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع فاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب بوركت من يوم عظيم الشهر بوركت من يوم عظيم الشان يوم افتتاح إذاعة القرآن يوم أغر بنوره وضيائه يوم أغر بنوره وضيائه بالروح تتلى آية الرحمن يوم يتيه على الزمان صباحه يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بلآل الفرقان بوركت من يوم عظيم بوركت من يوم عظيم بوركت من يوم عظيم الشان يوم افتتاح إذاعة القرآن بوركت من يوم عظيم الشان يوم افتتاح إذاعة القرآن تحيا مع الكلم الذي تحيا به تحيا مع الكلم الذي تحيا به روح العقول روح العقول ومهجة الإنسان وغدت برامجها منارات الهدى وغدت برامجها منارات الهدى للسامعين وغدت برامجها منارات الهدى للسامعين قصيهم والداني فتبوأت بين الإذاعات الذرى فتبوأت بين الإذاعات الذرى وسماعنا غا وسماعنا غا وسماعنا غا في أعز مكان بوركت من يوم عظيم بوركت من يوم عظيم بوركت من يوم عظيم الشان يوم افتتاح إذاعة القرآن هذا كتاب الله هذا كتاب الله شع مرتلا ومجودا وموضح التبيان وحديث خير الخلق يقطر سلسلا وحديث خير الخلق وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل من سلسل ببلاغة القرآن هذا كتاب الله هذا كتاب الله هذا كتاب الله شع مرتلا ومجودا وموضح التبيان وحديث خير الخلق وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل ببلاغة القرآن بوركت من يوم عظيم

حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. رفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ حسام الأجاوي بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية وتذكرة بنشأة إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته ورحمته، يرجو القبول لهاتين الركعتين. أيها الإخوة المؤمنون، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هي أول إذاعة إسلامية على مستوى العالم بأسره، ثم من بعدها جاءت إذاعات القرآن الكريم في الدول العربية والإسلامية. ومنذ إنشاء إذاعة القرآن الكريم في 25 من شهر مارس من عام 1964، ومنذ انطلاقها عبر الأثير وهي تملأ الكون كله بالنور الذي يرفع غشاوة الظلمة عن عيون الناس حتى يستطيع السير على الطريق المستقيم، لذلك اهتمت إذاعة القرآن الكريم بالارتقاء بالجانب الأخلاقي، خاصة وأن جوهر الدين الإسلامي هو الأخلاق، حيث يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخلاق الحسنة تنشأ من خلال التربية السليمة التي تكون من خلال العقيدة الصحيحة، بحيث يكون الإنسان موصولا دائما بقيم الإيمان، فيصبح كثير الخشية من الله عز وجل، كثير الرجاء لله تبارك وتعالى، كثير التعلق بالمولى عز وجل. لذلك تحرص إذاعة القرآن الكريم على بث هذه التربية الحسنة من خلال برامجها، ومن خلال عرض سيرة الرسول الكريم والصحابة الأكارم رضوان الله عليهم أجمعين، حيث كانوا أمة عقيدة، أمة عمل، أمة أخلاق، كانوا أمة تدرك الحقيقة فتغلبوا على كل الصعاب، فوازنوا بين الدنيا والآخرة، وعملوا للدارين بما يليق بكل دار. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله الكريم أن يكف عن إذاعة القرآن الكريم شر الحاقدين، وأن يهيئ لها دائما رجالا يعملون لإذاعة القرآن الكريم وليس للهوى والغرض. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم كلام الله، تكفل بحفظه وأقسم بمواقع النجوم، وهو قسم عظيم، إنه لقرآن كريم.

خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا واجعل بلادنا سلما وسلاما وأمنا وأمانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمين وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان قضيت على الخير وبالخير شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى والتي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة العامرة رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر أثير الإذاعة المصرية وقد أمن في الصلاة فضيلة الشيخ أحمد البهي أيها الإخوة المؤمنون ونحن نحتفل ونحتفي بإذاعة القرآن الكريم نسأل الله الكريم أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء كان معنا قارئا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ حسام الأجاوي في الختام تقبلوا التحية من الإذاعة الخارجية مهندس الصوت الزميل محمد الورداني من غرفة المراقبة الرئيسية هذه تحيات الزملاء مهندس سامي سليم أحمد رامي ومحمد كمال من أسرة التخطيط الديني هذه تحيات الزميل محمد حمادة عطية في الختام نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى اللهم قابل سيئاتنا بإحسانك واستر خطيئاتنا بغفرانك وأذهب ظلمة ظلمنا بنور رضوانك واقهر عدونا بعز سلطانك فما تعودنا منك إلا الجميل هذه تحياتي